من تلقى العقيلة من يوحي من تلقى العقيلة من يوحي وخلوا عايشيها ونظم دجري قوم قوم نسلق العقيلة من السبيل وعترة أهل البيت والله واطفاء النبي ممشى على رجلين لون حبي حبي وراح شكوى أنا عليه نبوح ممشى ممشى على رجلين انواس المصاب اويل عز ام كلثوم سكنه والرباب اويل انواس وهي انواس بولين ما والنول الثواب نزور زينب خلنا عمر صريح واشف اليمة وبيهم نستعين والله نستعين نجدد البيع بيوم الأربعين خلّه تيف وحسينان وحسين خلت عز الشوارع صيح خلّه تيف قوم نتلقى العيال ابن مشاول الشام شو صف لك الحال تنسب الحوراء من عقب الدلال يبكي عليها الشجر ويدوح اي والله تنسب الحوراء وينك يا الكفيل اي بالشجر وهايات والله ولنوح وعويل احضر المياب الحامي الدخيل تحقق المريود هذا طموحي احضر المياب هالمصيبة يا علي يا علي ترضى يا حيد ارضى عنكم ينولي تلقى الفواطم يا علي والله والحزن طوفان غطس فيوحي الحزين طوفان صار بكربلاء يوم ضعنك يا ابو اليمة الولاية يوم داس الشفر صدرك والله واعتلى داس بضلوع العقيلة وروحي داس بضلوع العقيلة